لأنه بغير إذن الإمام الشرعي، لأنه بغير إذن ولي الأمر، فنحن نبطل تلك الأقاويل بكل ما ذكرناه. أولا بأن أولئك الطواغيت ليسوا بولاة أمر للمسلمين، ثانيا أنه لم يذكر أحد من أهل العلم في شروط الجهاد استئذان ولي الأمر، لأن الجهاد عبادة كسائر العبادات، وجميع العبادات لم يذكر في صحتها اشتراط إذن ولي الأمر. إذا قيل أن الجهاد عبادة جماعية نقول إن الجمعة والجماعة والحج عبادة جماعية، ولم يشترط أحد من أهل العلم لكل تلك العبادات إذن ولي الأمر لصحتها. فقلنا أنه لم يذكر أحد من أهل العلم اشتراط ذلك، ثم قلنا حتى لو تنازلنا باشتراط ذلك فإن الشرط يسقط مع العجز، الشرط يسقط مع العجز ولا تسقط العبادة. فالجهاد مستمر بوجود الإمام وبغير وجوده، بإذن الإمام وبغير إذنه. ثم ذكرنا أخيرا أننا نجاهد بإمام وبإذن الإمام بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تبقى لهم أي شبهة في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. تفضلوا. من كان لديه ثم سؤال فليتفضل به. رجل أراد أن يخرج للجهاد فوضع ولاة الأمر شروطا للالتحاق بالجهاد، منها معسكر ورئيسه. أراد الذهاب المعسكر فولاة الأمر منعوه، يعني ردوه، كان إمام المسجد فردوه للعمل. فهل هذا يعتبر كبيرة أو يعني كبيرة تصدق عليه أم؟ نعم. يقول رجل أراد أن يجاهد ولكن ولي الأمر رده لدخول دورة أو نحوها، فنقول في هذه المسألة وهذه الجزئية نعم صحيح، لا يسقط الإثم عن هذا الرجل، ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة تلك القاعدة التي ذكرها أهل العلم وأنزلها على الجهاد، فقال ما لا يجوز الواجب إلا به فهو واجب. فالجهاد لا يتم ولا يؤتي ثماره، لا سيما إذا كان من قبيل جهاد التمكين، إلا بالإعداد في سبيل الله تعالى، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة. فإذا ارتعى الإمام الشرعي رحمه الله ووفقه وحفظه أنه لا يقاتل أحد إلا بعد مروره بمعسكرات للتدريب، فنقول بوجوب دخوله للمعسكر. لما؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقتاله دون دخوله لمعسكر يؤدي إلى خسارة للمسلمين. وهذه مفسدة، والمفسدة تدفع، وتدفع كيف تدفع؟ بهذه الترتيبات التي وضعت، وبهذه الطريقة في كيفية قتال الأعداء بنحو هذا الترتيب، أن يمر بهذه المراتب حتى يصل إلى قتال العدو. فنقول إن هذا ليس تعطيلاً للجهاد، وإنما هو ترتيب للجهاد في سبيل الله تعالى. الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة. إذا كنا في مكان نرابط فيه على الثغر مع النصيرية، يعني مثلا أنا بمكان بس تركت المكان اللي قدم النصيرين، واجب علي الهجرة من هذه البلاد إلى أرض الإسلام؟ نعم. يقول السائل: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة، وهذا لا شك فيه. قال: إذا كنت مرابطا في ثغر من الثغور، وهذه المنطقة لا تحكم بشرع الله تعالى في مقابلة وقتال النصيرية مثلا، فهل يجب علي أن أهاجر لدار الإسلام؟ نقول: لا يجب عليك ولا يجوز. لا يجب ولا يجوز. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في دار الإسلام وهي المدينة كان يبعث البعوث لقتال الكفار، وكان يرسل العيون لأن يأتوا بأخبار الكفار، فلم يتأول واحد منهم بسبب هذا الحكم وهو وجوب الهجرة أنه يترك ذلك البعث في قتال الكفار خارج دار الإسلام، خارج دار الإسلام، ويرجع لدار الإسلام بحجة وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. لم يتأول ذلك العين الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بأخبار الكفار وجوب الهجرة، فيترك رصد الكفار إلى أن يهاجر لدار الإسلام. هو مهاجر، ولكن الإمام أو من ينوب عنه وضعه على هذا الثغر، بعثه في هذا البعث، أرسله في هذه المهمة، فيجب عليه أن يؤدي هذه المهمة ويقوم بها حتى لا يؤتى المسلمون من قبله. نعم. نسأل سؤال آخر. أنا سألت كثير مهاجرين، لا دورة ولا معسكر، بس لأنه مباين. أنا سؤالي شيخ، عندي شبهة بين الجهاد والقتال، هل الجهاد أوسع أم القتال أوسع؟ نعم. كما ذكرنا أن الجهاد إذا أطلق فلا يراد به إلا القتال، كما ذكر الأئمة رحمه الله كالحافظ ابن حجر وغيره. فإذا الجهاد والقتال كلمتان مترادفتان، كلمتان مترادفتان إذا أطلقتا، ولكن إذا قيل الجهاد فيكون بذلك أشمل من القتال، فهو لما قيد له. إذا أردت بالجهاد غير القتال فلا بد عليك أن تقيد في خطابك، فتقول: جهاد الكلمة، تقول: جهاد الحجة، تقول: جهاد النفس، تقول: جهاد الشيطان، تقول: جهاد الهوى، وهكذا. فإذا بهذا المفهوم يكون الجهاد أشمل من القتال، ولكن متى؟ إذا قيدته بتلك المقيدات. أما إذا أطلقت الجهاد فلا يراد به إلا القتال، هكذا عند من تأمل واستقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أهل العلم رحمه الله. نعم، تفضل. نعم.

فعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا من أمنه أخاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم هانة رضي الله عنها: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم يجير عليهم أدناهم. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الإجارة، الإجارة لمن؟ للكفار الأصليين. ومن الكفار الأصليين من يبلغ مبلغا لا يبلغ معه الأمام بعد ذلك، كما بلغ أولئك من بطشهم وحربهم للإسلام والمسلمين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعة: اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأسكار الكعبة. لم يقل ولو وجدتموهم قد دخلوا بيت فلان وفلان من أهل الرقة، بل قال ولو وجدتموهم متعلقين بأسكار الكعبة، مع ذلك اقتلوهم. هل هم مرتدون؟ لا، هم كفار أصليون، ولكن بلغ خطرهم وشررهم وضررهم بالإسلام والمسلمين مبلغه. مع لأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. أما المرتدون فقلنا لا ينقضون الأمان ابتداء، وإذا ينقضوا الأمان فالأمان ليس بسالم ولا بنافذ، كما نص أهل العلم رحمه الله. لما؟ لأن المرتد لا يقر على دينه، لا يقر على دينه، بعكس الكافر الأصلي قد يقر على دينه إذا نزل تحت أحكام الإسلام ودفع وبذل الجزية وهو صاغر. أما المرتد فلا يقر على دينه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولغيرها من الأحاديث. هذا هو المرتد من جملة المرتدين. فكيف لو بلغت به الردة إلى حكم الزندقة من هؤلاء الزنادقة النصيرية والدروس والباطنية، كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الرد على الزنادقة، ذكر النصيرية بأنهم من الزنادقة. قال: فما أحق أن يطهر أو تطهر أو يطهر وجه الأرض منهم من رجسهم. هؤلاء ليس لهم إلا التطهير، إلا القتل، إلا الإبادة. من هؤلاء؟ هؤلاء النصيرية ومن ناصرهم، وهو ليس من بني جلدتهم ولا على مذهبهم، فهو أخبث منهم والعياذ بالله. فكيف يجار هذا؟ فإجارة هذا وإخباره بعد كل ما فعله من بطش وقتل من المسلمين وتعذيب وإغارات وتنكيل، هذا لا يعد من الإجارة، بل هذا يعد من المظاهرة. نعم، يعد من مظاهرة المشركين على المسلمين. وحكم المظاهرة ما ذكرنا، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلو تسمى بمحمد، لو تسمى بأحمد، لو تسمى بعبد الله، لو تسمى بعبد الرحمن وفعل هذه الفعلة فهو ليس منا بنص القرآن وبإجماع علماء الإسلام، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. نعم، سنرى بعض الأوراق. قاعد السجين ما وصلت تكون حاضر بالأمس تبعنا يسأل: إذا كان متشوقا ومريدا للجهاد ولكن منعه مانع وعذر شرعي عن الجهاد في سبيل الله، كان عمره شرعيا، وكل طبيب نفسه، وكل طبيب نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الغزوات: إن لكم إخوانا ما نزلتم واليا ولا صعدتم، ما صعدتم واليا ولا ما صعدتم ثلا ولا نزلتم واليا أو سهلا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهؤلاء لهم أجر المجاهدين، ولكن ثم فرق، ألا وهو أن المجاهد يضاعف عمله، يضاعف عمله. كيف؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. الذي باشر القتال بنفسه فله أجر القتال، وهذا الأجر يتضاعف عشر مرات، والله يضاعف لمن يشاء. كبقية القربات والطاعات، الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة عشر حسنات، وأما السيئة واحدة. ولكن الذي أراد أن يفعل هذه الطاعة ومنعه مانع شرعي ولم يفرح بذلك المانع، بل حزن على عدم أدائه لتلك الطاعة، فله أجر من قام بتلك الطاعة دون المضاعفة، دون المضاعفة. من أين أتينا بهذا التقسيم وهذا التقييم وأنه دون المضاعفة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كما في الصحيحين: ناقصات عقل ودين. كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينهم أو دينهن؟ قال: أما نقصان الدين فهي ترك الحائض للصلاة والصيام. هل الحائض تركت الصيام والصلاة بخاطرها، لشهوتها، لهواها، أم تركت ذلك لعذر من الأعذار الشرعية؟ تركت ذلك لعذر من الأعذار الشرعية، ومع ذلك ناقصة دين. لما؟ لأنها عندما تترك الصلاة والمصلي يصلي وهي نادمة لما أصابها من عذر، لها أجر المصلي، ولكن ليس لها الحسنات المضاعفات للمصلي. وهكذا لصاحب العذر الذي ترك الجهاد، له أجر المجاهد، له أجر المجاهد، لكن دون المضاعفة. هناك بعض الأسئلة تحتاج إلى تفصيل، فلعلنا نؤجلها إلى حينها. يقول: ما هو الرد على علماء الشاشات ممن يتهم عناصر الدولة الإسلامية بأنهم خوارج هذا العصر؟ نقول إن الرد على ذلك يكون نظريا ويكون عمليا. أما النظري فقد كتبت المؤلفات وقد ألقيت المحاضرات في الرد على هذه الشبهة، ويرد على ذلك بأمور. أولا أن يقال بأن للخوارج أصولا ذكرها العلم رحمه الله، وهذه الأصول تختلف مع أصول الدولة الإسلامية، ومع أصول قادة الدولة الإسلامية، ومع أصول شرعي الدولة الإسلامية، ومع أصول جنون الدولة الإسلامية. أول هذه الأصول أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، والدولة الإسلامية لا تكفر بالكبيرة،

وهم من يبني الدولة الإسلامية بالخارجية، مع أن الخوارج يقولون بإمامة غير القرشي، والدولة تنظيرا وعملا لا تكون إلا بإمامة القرشي. هذا الرد الأول من الردود العملية التطبيقية الواقعية. أما الرد الثاني من الردود الواقعية العملية التطبيقية، أن الدولة الإسلامية كما شاهدتم وشاهد العالم بأسره أقامت حد الله جل في علاه على الزاني المحصن، على الزاني المحصن، فرجمت المرأة الزانية المحصنة، وهذا الأمر قد علم به الجميع، قد علم به الجميع. والخوارج هم فقط من أنكر هذا الحد. كل المسلمين قد قالوا بوجوب إقامة حد الرجم على الزاني المحصن بكل مذاهبهم الفقهية والعقلية. الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، الزيدية، بل حتى الشيعة الاثني عشرية قاموا برجم الزاني المحصن، بل حتى اليهود أقاموا برجم الزاني المحصن، إلا الخوارج. الخوارج ينكرون هذا الحد، لا يرون برجم الزاني المحصن. لما؟ لأننا ذكرنا أن من أصول الخوارج أنهم لا يأخذون بما جاء في السنة ولم يأت في كتاب الله تعالى، فهم قالوا أن حتى الرجل لم يأت في كتاب الله وإنما جاء في السنة، فلم يروا بإقامة حد الرجم على الزاني المحصن كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وذكر غيره. فإذا الخوارج ينكرون حد الرجم، وأهل السنة يثبتون حد الرجم إجماعا، لم يخالف أحد من أهل السنة رحمه الله في إقامة حد الرجم. لما قامت الدولة الإسلامية بحد الرجم، الذين يرمون أهل الخارجية هم الذين أنكروا حد الرجم وأقاموا الدنيا ولم يطعموها. كيف يقيمون هذا الحد؟ كيف يفعلون هذا الأمر في التغريدات وفي وسائل الإعلام الحديثة؟ هم الذين يرمون الدولة الإسلامية بالخارجية، مع أن الواقع والتطبيق قد نفى ذلك. الدولة الإسلامية على عقيدة أهل السنة والجماعة في كل شيء، ومن ذلك إقامة الحدود، ومن تلك الحدود إقامة حد الرجم على الزاني المحصن، بينما الخوارج ينكرون ذلك قديما وحديثا، فهم أقرب لتهمة الخارجية من الدولة الإسلامية. والكلام في ذلك يطول، ولكن هذا بشكل مختصر معتصر. قال السائل في سؤاله الآخر: في مسألة قطع رؤوس المرتدين، وفي مسألة ترك جثامين المرتدين ورفع ذلك، فأولا في مسألة ترك جثمانهم، يجوز ترك جثة الكافر دون دفنها